يعني مهم عليه, أو أنه قضى أو قارب قضى التفث الذي هو إزالة الأشياء التي كان الإنسان ممنوعا منها في حال الإحرام. وهذا إنما يكون يوم العيد حيث يرمي الإنسان الجمرة ويحلق رأسه ويقلم أظفاره ويتحلل. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير, وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. ثم ذكر الإفاضة من مزدلفة إلى إلى إلى منى. الإفاضة جاءت في الحج في أمور ثلاثة, الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة, من عرفة إلى مزدلفة, والإفاضة من مزدلفة إلى منى, والإفاضة من منى إلى مكة لطواف الإفاضة, لهذا سمي طواف الإفاضة. فهذه إفاضات ثلاث في الحج: إفاضة من عرفة إلى مزدلفة, وإفاضة من مزدلفة إلى منى, وإفاضة من منى إلى مكة لطواف الإفاضة. هذا الحديث اللي معنا يدل على الإفاضة الثانية التي هي من مزدلفة إلى منى, التي هي مزدلفة إلى منى. يقول عمر إن المشركين كانوا لا يفيضون إلا إذا طلعت الشمس, لا يفيضون إلا إذا طلعت الشمس, وكانوا ينتظرون وهم في مزدلفة وينظرون إلى جبل ثبير, وهو جبل عالي يعني على منى, من جبال منى, يعني إذا طلعت الشمس تطلع على رأسه وعلى قمته, يعني هم ينظرون إلى رأس الجبل متى تطلع الشمس, فإذا رأوا الشمس على رأسه وعلى قمته خلاص انطلقوا وأفاضوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم فخرج قبل أن تطلع الشمس, أفاض قبل أن تطلع الشمس مخالفة لها. وهذا يدل على أن المسلمين يعني يخالفون الكفار, سواء كانوا يعني من عبدة الأوثان أو سواء كانوا من أهل الكتاب, فلا يتشبهون بهم ولا يماثلونهم, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم وبقي يعني خرج قبل طلوع الشمس, والكفار لا يخرجون منها إلا إذا طلعت على جبل ثبير, إذا ظهرت الشمس أول ما تطلع تظهر على, على, على قمة الجبل, وهم ينظرون إلى الجبل ويقولون أشرق ثبير, أشرق ثبير يعني ليس المقصود أنهم أن ثبير يشرق, وإنما يأتي الإشراق على قمته, فهم يقصدون التمني, يتمنون أن يظهر ضوء الشمس أو الشمس على قمته لينطلقوا. فهو ليس من الأمر, وإنما هو من التمني, يعني تمني أن تطلع الشمس, لأنها إذا طلعت أول ما تطلع على قمته أشرق ثبير, يعني في بعضها كيما نغير, يعني ننطلق إلى منى يعني في هذه الحال. فدل هذا على أن من بقي إلى في مزدلفة تصلى الفجر وقف يدعو أنه يخرج منها قبل طلوع الشمس, يخرج منها قبل طلوع الشمس, ولكنه عندما يحصل الإسفار جدا, يعني جدا يعني كثيرا, يعني معناه أن الضياء واضح جدا والإسفار يعني شديد. فخرج عليه الصلاة والسلام وخالف المشركين يعني في فعلهم, وهو أنهم لا يخرجون إلا بعد طلوع الشمس. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفضلكم الحق, شافاكم الله وعافاكم, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: من كان مصابا بسلس البول هل له أن يلبس السروال الصغير تحت الإزار في الإحرام حتى لا يتناثر عليه شيء؟ نعم له ذلك, يعني ويضع شيء أيضا يعني يمسك يعني بول حتى يعني, فإذا فعل ذلك يصعل فدية, يعني وهي التخيير بين ثلاث أمور: